ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم وأن